المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين. هذه رسالة بعثتها الأخت أم البراء، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا أخرت المرأة قضاء شهر رمضان إلى الشتاء أو وقت فراغها كما كانت عائشة رضي الله عنها تصنع من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مطلع شهر صفر تبين أنها حامل وأفادت الطبيبة بمنعها من الصوم، وبالتالي لن تستطيع القضاء إلا في السنة التالية أي بعد رمضان الآخر، فهل عليها مع القضاء كفارة والحال ما ذكر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فالأصل في القضاء المبادرة لما ورد في الأحاديث من الحث على المبادرة في الأعمال الصالحة، ومنها هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا إلى آخر الحديث، وذكر فيه المرض والهرم والموت والدجال والساعة. فكان الأصل المبادرة إلى قضاء ما وجب في الذمة. وفي هذه الحالة عندما يقول بأن التأخير إلى ما بعد رمضان يرتب الالتزام مع القضاء بالكفارة يصدق على هذه السائلة. أما لو أنها بعد رمضان مباشرة تبين أنها حامل وأن الصيام مضر بالحمل فتوقفت حتى جاء رمضان وهي لم تقضي ويحصل النفاس ولم تقضي، لم تكن مرت في أيام تستطيع فيها القضاء فتكون معذورة فلا عليها سوى القضاء. وأما هذه فهي ملحقة بمن أخر القضاء بعد التمكن منه إلى ما بعد رمضان، وبالتالي تكون عليها الفدية. أحسن الله إليكم. تقول: إذا أخرجت صدقة الفطر نقدا أو عينا، بل تقول نقدا وعينا، أي أخرجت الطعام وأخرجت النقود لاستفادة الفقراء، فهل علي شيء في الجمع بينهما مع العلم أن نية الصدقة لهما أي نقدا وطعاما؟ لا شيء في ذلك بالنسبة لمن بذل هذا الأمر، إلا أنه ينبغي أن تكون النية مصاحبة ما وافق السنة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، وكانت النقود متداولة وسيلة لتبادل السلع، فخص المصطفى صلى الله عليه وسلم الفرضية بالطعام. ونلاحظ أن كثيرا من الكفارات لا يتوجه فيها إلى النقد، وإنما يتوجه فيها إلى الإطعام، ككفارات الأيمان والظهار والجماع في نهار رمضان عندما يكون الأمر متجها لا يتجه إلى القيمة. فبالتالي صدقة الفطر الأصل أن تؤدى كما فرضها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما من جمع بين بذل الطعام والنقد فالنقد صدقة يرجى من الله جل وعلا قبولها، وصدقة الفطر وافقت السنة. وينبغي أن يلاحظ المسلم أن العمل وإن قل كلما وافق السنة فهو العمل المبارك، والعمل الكثير إذا لم يوافق السنة لا يكون له الأثر الذي يرجى مما وافق السنة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة الحصة الدلبحي من الرياض. أختنا صدرت رسالتها بأبيات من الشعر تثني فيها على هذا البرنامج، ومن ضمن أسئلتها تقول: قبل 3 سنوات تقريبا كلفتني إحدى المعلمات بمساعدتها في كتابة إحدى الوسائل التعليمية، وذلك بأنها أحضرت لي عددا من الورق المقوى لكتابة بعض الكلمات، فقمت بكتابتها وبقي ورقة واحدة من تلك الأوراق فأخذتها جهلا مني، وأنا الآن نادمة وأتعذب كثيرا عندما أرى تلك الورقة، فهي ما زالت عندي، بماذا توجهونني علما بأن المعلمة قد انتقلت إلى مدرسة أخرى؟ لا شك أن التورع من الإنسان عما لا يحل له من صفات أهل الإيمان، ومع ذلك إذا كانت هذه الورقة المقواة ليست بذات قيمة تذكر، فالمسلم أيضا ينبغي أن يتجنب الورع الذي يجعله من أهل الورع المظلم. فقد استأذن رجل الإمام أحمد في أن يضع قلمه في المحبرة، فقال له رحمة الله على الجميع: هذا ورع مظلم، ما كان تافها وبسيطا كورقة واحدة وأمثالها في مقابلة بذل عمل هو أكبر ثمنا منها، الأمر فيه يسر. وأما إذا كانت الورقة ذات قيمة فينبغي أن ترد إلى صاحبها أو يتصدق عنه بثمنها. أحسن الله إليكم. تقول: يقال إن اليمين ليس لها كفارة إلا التوبة، وذلك لعظم شأنها، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، اليمين الفاجر الكذب ليس لها كفارة إلا التوبة. وأما اليمين التي تبرم للمنع من شيء أو الإلزام به فقد فرض الله لنا كفارتها رفقا بنا ورحمة منه جل وعلا بنا وإحسانا إلى عباده، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وبين الله جل وعلا مقدار كفارة الأيمان بأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، والفقير الذي لا يملك ما يكفر به اليمين يصوم 3 أيام. يغلط كثير من الناس فيظن أن الصيام مقصود بالدرجة الأولى فيصوم القادر، وهذا خلاف ما ورد في الشرع. الوارد في الشرع في القرآن الكريم وفصلته السنة أن الواجب في الكفارة لمن لازمته الكفارة 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد شيئا من ذلك صام 3 أيام. واليمين إذا حلف الإنسان أن لا يفعل خيرا أو أن يفعل شرا فخير له أن لا يمضي يمينه وأن لا يتمها، بل يفعل الخير أو ينكف عن الشر ويكفر اليمين، فهذا أحب إلى الله وإلى وأقرب إلى شرعه وأصدق متابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أحسن الله إليكم. تقول: ما صحة هذا القول: ينتهي وقت السنن الرواتب البعدية بدخول وقت الصلاة التي تليها؟ هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد أن يقول إنسان قولا إن وافق الحق قبل وإن لم يوافق فليس حجة على الآخرين. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يقضي ما اعتاد أن يؤديه من عمل، وعندنا مثال أقرته السنة: ركعتا الفجر موضعهما قبل الصلاة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الفجر، فقال له: يا فلان، أصبح أربعا؟ فقال: إني لم أصلي ركعتي الفجر. فسكت عنه، وهذا إقرار من المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا القول بذهابها ليس له ما يسنده. أحسن الله إليكم. تقول: أصبح زي طالبات المدارس اليوم في الغالب شبيها بتفصيل لباس الرجل مع اختلاف بسيط فيه كوجود الفتحة المغلقة، فهل هذا يدخل في التشبه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ إذا تحقق التشبه من الطالبة بلباس الفتاة أو الرجل بالنسبة للطالبة التي هي امرأة فهي منهية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تلبس المرأة لبسة الرجل، وأما إذا كانت هناك فوارق فلا حرج. أحسن الله إليكم. آخر وسيلتها تقول: من المعلوم أن صيام الاثنين والخميس سنة، هل إذا صمت الاثنين فقط وداومت على ذلك أن هذا الأمر يجوز؟ وما الحكم إذا كان صيامي ليوم الاثنين أحيانا وليس على الدوام؟ الإنسان لا يلزمه المحافظة على القرب، وإنما إذا قام بالقرب يبتغي بذلك وجه الله ووافق في عمله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب. فمن اعتاد أن يصوم الاثنين فقط لا إثم عليه إذا لم يصم الخميس معها، وإذا ترك الصيام في بعض الأيام فلم يصم الاثنين في بعض الأيام فلا حرج عليه في ذلك. ويبقى أمر آخر، وهو أنه كان ينوي أن يصوم وإنما عاقه أمر انشغال أو مناسبة دعوة أو ضيوف أتوه وكان يريد أن يصوم، لكن هؤلاء مجيئهم عاقه، فإنه يكتب له كأنه صام. لحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها، قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة تامة وكاملة. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة خاء عين ألف من منطقة عسير تذكر أنها فتاة عندما بلغت لم تصم رمضان في السنة الأولى ولا في الثانية، كانت في ذلك الوقت تبلغ 11 من عمرها، خجلا منها تقول: إذا قضيت تلك الأيام لا أستطيع الإطعام عن كل يوم لأني لا أملك شيئا، فماذا علي إذا قضيت ولم أطعم؟ وهل يجوز لأبي وأمي أن يطعموا عني كل يوم؟ أحسن الله إليكم. يجوز لأبيك وأمك أن يقوموا بالإطعام عنك إذا قلت لهم ذلك، وهو الأفضل، وأنت قومي بالقضاء. ومما ينبغي أن يتنبه أي تنبه له، ينبغي للأمهات أن تكون واحدة منهن ذات انتباه لأحوال بنتها أو بناتها، تتفقد من كانت على وشك البلوغ، تسألها ماذا رأت لتوجهها، فإنها إذا حاضت ترتبت عليها الأحكام الشرعية فلزمتها الأحكام، وأثمت إذا لم تقم بأدائها، وأثم من يقرها أو من سكت عنها. والأم راعية في المنزل، ومن شأن الراعي أن يتفقد الرعية وينظر أحوالها، يعين من ضلع منها ويتبع من تأخر، يتبعه الرعية ويصون من تعرض لما يضره. ومن أعظم الضرر الإخلال بأمر من أمور الدين. أحسن الله إليكم. تقول: هل تصلي المرأة في بيتها الظهر أربعا يوم الجمعة بدون سنة تلك الفريضة؟ لا أصل لذلك، الظهر لها ركعتان أو أربع قبلية ولها ركعتان بعدية، والمقيم مشروع له أداؤها باتفاق الفقهاء، وإنما الخلاف عند في حال السفر. والجمعة كغيرها بالنسبة للنساء أو لمن لم يصلي مع الجماعة كمريض أو ممنوع أو مسافر، إذا أراد أن يؤدي هذه الرواتب فله أجرها إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في نفسها دون مس للمصحف وعندما تأتي بالآيات والأذكار للنوم وهي حائض؟ يجوز لها ذلك، فإن قراءة القرآن مما يحتاج العبد المسلم إليه حاجة ملحة من رجل وامرأة، وحرمان المرأة حال حيضها أو حال نفاسها مدة طويلة من هذا الذكر العظيم حرمان لها من أفضل ما ينبغي للمسلم أن يتعاهده. فالصحيح من كلام أهل العلم أن لها أن تقرأ وهي حائض، وهي تختلف عن الجنب، فإن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن حال جنابته، لأن بإمكانه بيسر أن يرفع ذلك الحدث بالاغتسال إن كان متيسرا وبالتيمم إن لم يكن. أما الحائض والنفس فإن حدثهما لا يرتفع بغسل ولا بتيمم، فحرمان الواحدة من هذا الفضل العظيم وهذا التحصين البالغ الأهمية حرمان له خطر على المرأة، وبالتالي فلا حرج أن تقرأ ولو احتاجت إلى قراءة المصحف ساغ ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، تقول عندما تلبس المرأة العباءة أثناء الصلاة لستر قدميها وكفيها، هل يجوز لها أن تضع العباءة على الكتف كي تغطي القدمين والكفين؟ البعض يقول إن لبس العباءة على الكتف أثناء الصلاة تشبه بالرجال الذين يلبسونها، والبعض يقول إن الوقت يسير وهو من أجل عبادة، فأي الفريقين أحق؟ قول من يقول إنه تشبه فهذا يختلف، فإنها إذا لبستها على كتفيها صارت على الأرض وسترت قدميها، والرجل لا يلبس عباءته بهذه الصفة. ثم إنها لا تلبسها للمسير، وإنما تلبسها لتستغني بها عن اللباس الذي تلبسه المرأة عادة أثناء صلاتها مما تستر به كفيها وقدميها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هل تكون الصلاة باطلة عندما يمر أحد أمامنا بالنسبة للمرأة؟ وضحوا لنا ذلك، وما هي السترة وما حدودها؟ السترة هي ما يضعه المصلي أمامه، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يجد الإنسان إلا أقل قليل، بل في الصحراء لو لم يجد إلا أن يخط خطا أمامه. وموضعها أن تكون من وراء موضع سجوده، حيث يكون موقفه وموضع سجوده دون تلك السترة، وبهذا لا يمنع يترك أحدا بأن يمر بينه وبين سترته، لا من رجل ولا من امرأة، إلا في حال ضيق وحرج وحصول ضرر لو منع من المرور، لأن الضرورات لها أحكامها. والمرأة اختلف العلماء هل مرورها يبطل الصلاة؟ الحديث جاء في الصحيح أن المرأة والحمار والكلب الأسود تقطع الصلاة، المر هذا يقطع الصلاة، لكن اختلف هل هو يقطعه بإبطالها أو يكون مما يقلل من كمالها، وأخذ هذا من عموم الأدلة المشابهة لا صلاة لمن كذا. الصحيح الذي رجحه الحفاظ أنها لا تبطل، وإنما ينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه بحيث لا يدع أحدا يمر بينه وبين موضع سترته، وليكن قريبا من سترته، لا يضع سترة بعيدة، فإنه بذلك يكون قد فرط في موقفه. ولو فرض أن امرأة مرت حتى ولو في حال السعة بين موقفه وموضع سجوده لا تبطل بذلك الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمعة تقول كيف نتدبر آيات القرآن الكريم ونفهم معانيها؟ من القرآن ما يفهمه عامة الناس، ومنه ما يختص به بمعرفته أهل العلم، فكل الناس يعرف معنى الأمر بالصلاة ما بأدائها، معنى الأمر بالإيمان. فيتدبر الإنسان ويستمع، فإذا سمع يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الناس، فإنه من هؤلاء المخاطبين، فليرهف سمعه لما يقال بعد ذلك، فإنه إما أن يكون المقول أمرا بعمل أو نهيا عن عمل، أو أن يكون إخبارا بشيء المراد منه الاعتبار والاتعاظ وتجنب الوقوع فيما وقع به الآخرون. والإنسان ينبغي إذا استشكل آية إن كان قارئا متعلما أن يرجع إلى كلام أهل التفسير، وإن كان لا يحسن فليسأل العارفين، فإن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع سليمان، مصري مقيم بجدة. أخونا يقول: كنت أعمل في بلد عربي وأفطرت شهر رمضان في أول سنة كنت فيها في ذلك البلد، والآن ندمت كثيرا على إفطار ذاك الشهر، ماذا علي الآن مع العلم أن المدة أكثر من 12 سنة؟ اقضي هذه المدة، هذا الصوم الذي تركته، واستغفر الله واصدق في التوبة، واحمد ربك أنك لم تمت وفي ذمتك هذا الدين. من ترك الصيام متعمدا يرى أنه غير واجب فليس بمسلم ولا يكلف بالقضاء، ولو مات في تلك الفترة مات على ملة الكفار. ومن ترك الصيام وهو يعرف أنه مسلم وأنه من المسلمين وأن المسلمين عليهم أن يصوموا، ولكن استسلم لوساوس الشيطان وإغراءاته ونسي الموقف الهائل بين يدي الله، يوم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه كيف عمل به، وعن ماله كيف جمعه وكيف أنفقه. إذا غفل عن ذلك وقع في أمور. فنصيحتي لك أن تبادر بالقضاء، ونسأل الله أن يبرئ ذمامنا وذمام كل مسلم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت كثير الحلف بالطلاق بعد الزواج، والآن تبت والحمد لله، ماذا علي مع العلم أني لم أكن أقصد الطلاق، وقد كانت واحدة منها على زوجتي والباقي في العمل، وهي تقريبا 6 إلى 7 مرات، وكلها وقعت على خلاف ما حلفت عليه، أي لم يتحقق ما حلفت عليه، فهل يقع الطلاق وماذا أعمل الآن؟ من حلف على أمر أنه كذا وهو لم يكن كذا فهذا كذب، التوبة له. من حلف على أمر أنه يعمله فلن يعمله، أو أنه لا يعمله فعمله، أو أنه لا يمكن أن يقع لكن وقع، فعليه كفارة. وما دام عليك هذه الأشياء أرجو أنك إذا كفرت كفارة واحدة وتبت أن ذلك فيه كفاية إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم صقر من الرياض تقول: كنت في البادية أرعى الأغنام، وذات مرة ذهبت إلى الأغنام وأنا على غير طهارة وغربت الشمس وجاء وقت الصلاة ولا يوجد عندي ماء للوضوء، أقرب ماء كان يبعد عني حوالي 500 متر، تيممت وصليت، هل صلاتي صحيحة أم علي أن أعيد الصلاة الآن؟ أرجو إن شاء الله أن صلاتك صحيحة. لا شك أن 500 متر ليست بالمسافة المانعة من الذهاب إليها، لكن لأنك امرأة ومعك أغنام وفي أول ليل والأغنام يخشى عليها والأمر مسوغاتها، أي الأمر بالاكتفاء، أرجو أن ما حصل كاف ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: في يدي التهابات وقروح، ذهبت لامرأة تعالج بالكي ومنعتني من الماء علما أن الماء يزيل الدواء كما تذكر، تركت الوضوء وصليت مدة طويلة على غير طهارة، هل صلاتي صحيحة؟ الصلوات التي صليتها وأنت في حاجة ماسة إلى ذلك الدواء، ولو توضأت لأزالت ذلك الدواء فصلاتك صحيحة. إذا كنت تيممت غسلت ما يمكن غسله من أعضاء الوضوء، وتيممت عما لا يمكن غسله. أما إن كنت تيممت مع إمكانك غسل بعض أعضاء الوضوء دون أن يترتب على ذلك الغسل زوال ذلك الدواء فلا تصح تلك الصلاة. أما إن كان الغسل يرتب زوال ذلك الدواء، ولو كان الغسل لغير عضو اليد، إذا كان يرتب الزوال وزوال ذلك تنتفي معه المصلحة فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تذكر أن الالتهابات في يدها اليمنى فحسب، إذا كان ذلك كذلك فلا يظهر أنها تعجز عن غسل اليسرى ولا أن تستكمل إجراءات الوضوء، فعليها أن تعيد تلك الصلاة. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة المها من مدينة ليلى تقول: في ضحى الجمعة أصلي 8 ركعات نافلة أقرأ فيها بسورة الكهف، هل أقرأ الكهف مرة ثانية بعد الصلاة أم تعتبر هذه كافية لتلك الجمعة؟ إن شاء الله أنها كافية، ويبدو أن تقصد قراءتها مراد به أن تحصل قراءة سورة الكهف، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: أحيانا نجد أقلام ساقطة في المدرسة نأخذها ولا يمكن أن نبحث عنها في كل فصول المدرسة لمن هي، ولو فعلنا ذلك فسوف تسخر الطالبات منا لأنها في نظرهن أشياء تافهة، هل تحل لنا تلك الأقلام وماذا نفعل فيما أخذنا فيما مضى؟ إذا كانت تلك الأقلام تافهة ليست بذات قيمة فلا داعي للسؤال عنها، والأولى فيما يوجد في المدرسة أن يكون مصرفه في نفس المدرسة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته على ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.